لان احد انواع الفراسة كرامة. فايد الفراسة تكون اهم كرامة وغير كرامة واضح. والفراسة تكون اهم من والكرامة تكون اهم. احيانا تكون فراسة واحيانا لا تكون فراسة. فهمتم الاصل؟ فنقول ده شرح الكلمة بين الكرامة والفراسة عموم ايه وخصوص. فقد تكون الكرامة فراسة وقد لا تكون فراسة، والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون. وضح الامر امامكم العموم والخصوص؟ نعم. قال ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان الفراسة ثلاثة انواع. الفراسة شيء من العلم، لو حد هيكتب الفراسة شيء من العلم يلقى في روع المؤمن، يلقى في روع المؤمن وفي نفسه وفي قلبه، به يعلم حال من أمامه، يعلم حال الذي أمامه، إما حاله الإيماني أو حاله في الصدق والكذب، يعرف هذا الرجل مؤمن ولا منافق، يؤتى هذا في قلبه فيقذف في قلبه علم من لدى رب العالمين فيعرف أن الذي أمامه منافق وإن دعا الإيمان، مش كده؟ كما قال رب العالمين ولا تعرف عنهم تعرفهم بسيماهم، كما قال تعرفهم بسيماهم العلامة إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وذكرنا الفراسة في تفسيرنا لسورة الحجر في آيات في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن الايه القول. قبلها قال ماذا؟ قبل المعرفة بلحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بالسماء ثم اقسم وقال ولا تعرفنهم في لحن القول. لكن علق العلم بالسيمة على المشيئة. خد بالك من الفرق بين الامرين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بالسيماهم، لو علق على المشيئة. ثم القسم الثاني لم يعلقوا على المشيئة بل قال ماذا؟ ولا تعرفنهم في لحن القول. واخدين بالكم؟ فهنا نقول إن الفراسة شيء من العلم يلقى في روع المؤمن، به يعلم حال من أمامه، إما حاله الإيماني وإما حاله في الصدق والكذب. تعرف الذي أمام هذا الرجل يكذب، انا قلبي حاسس انه بيكذب ويطلع بيكذب فعلا، او انا قلبي حاسس انه صادق ويطلع حدسك وظنك في محل، مع ان كل الشواهد بتقول هذا الرجل يكذب وانت تقول لا هو لا يكذب، انا عندي وقع في نفسي انه صادق يطلع صادق او العكس. تحدث ام لا تحدث؟ تحدث هذه الامور، هذه من الفراسة. واضح؟ هذا الانسان مهما ادعى وبكى وبيبكي في الصلاة، لكن أنا دخل في نفسي أن هذا الرجل، بس مش أقول للناس، دخل في نفسي أن هذا الرجل مرائي. هذا يدخل في نفسك، فتعرف الصادق من الكذاب، تعرف دموع الصدق من دموع الاحتيال. أو أحيانا تبكي أمامك امرأة، تبكي، ما أسهل بكاء النساء، ولكن هذه صادقة ولكن هذه كاذبة وتحتال. هل واضح الكلام؟ هذه الفراسة أو نوع من أنواع الفراسة. وإلا بمعرفة ما في نفسي وما يقول في خاطري، أنت تفكر في كذا، وهذه الأمور تعتبر من أمور الغيب، ولكن الغيب الذي يطلع الله عز وجل عليه بعض عباده ولكن لا يكون يقينيا. الفرق بينه وبين ما يطلع الله عز وجل عليه الأنبياء أن ما يطلع عليه الأنبياء يكون إيه؟ قطعيا يقينيا لا شك فيه، لانه علم من لدن الله، لكن الالهام ظني، لانه من الممكن ان هل انت حينما تلهم الهاما معينا وتؤتى الالهام تكون متيقنا انه الهام من الله؟ هذا ظن راجح، كما سياتي في اصول الفقه غدا ان شاء الله نتكلم عن النص والظاهر. القطع شيء والامر الذي يحتمل شيء اخر، ولذلك لا يحكم بالهام الولي. هل القاضي يحكم بإلهام الولي؟ لا طبعا، حتى لو كان هو القاضي لا يحكم بإلهامه، وإنما يحكم حتى يعني رجل كعمر بن الخطاب الذي قال يا سارية بن حصن الجبل، وهو من المحدثين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،